اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة فاطر. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال السعداء فيما مضى بين حال الأشقياء بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم. والذين كفروا جزاؤهم نار جهنم لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا بالموت ولا يخفف عنهم من عذابها أي من عذاب جهنم فذلك نجزي كل كفور. أي كما نجزي هؤلاء بهذا نجزي كل كفور كل من كان كافرا بالله واليوم الآخر والرسول والكتاب نجزيه هذا الجزاء. قال وهم يصطرخون فيها. وهم يصطرخون فيها أي يتصاعون ويتصايحون في نار جهنم. ربنا أخرجنا أي قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الذي كنا نعمله في الدنيا من الأعمال السيء نبدله بعمل حسنة. يتمنون ذلك. قال فجزاؤهم ما هو جوابهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نطول ونمدكم عمرا طويلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. من أراد التذكر أن يتذكر في ذلك الوقت الطويل ولكن ضيعتم ذلك ما يتذكر وجاءكم النذير أي أولم أكن جاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم فضيعتم وكفرتم وهذا جزاؤكم. قال فذوقوا فإذا كان كذلك ذوقوا عذاب فذوقوا عذاب النار عذاب جهنم فما للظالمين من نصير. للظالمين للكافرين ليس لهم نصير معنى من يمنعهم من عذاب الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. وثبت في صحيح مسلم

من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء مشركي مكة أرأيتم أخبروني شركاءكم الذين أي الأصنام والأنداد والأضداد الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي شيء خلقوا من الأرض حتى تعبدوهم مع خالق الأرض والسماوات مع الله سبحانه وتعالى، أروني ما هي، ما خلقوا شيئا، أم لهم شرك في السماوات، أم لهم شرك في خلق السماوات، لا ما لهم شرك، ولا يستحق العبادة إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. قال في السماوات: أم آتيناهم كتابا أم أنزلنا عليهم كتابا فهو يتكلم عن على بينة، فهم على بينة منه حتى يكونوا على بينة منه في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لا ما أنزلنا عليهم كتابا بذلك. قال بل إن يعد الظالمون بل ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي إلا باطلا، يمنونهم ويهننهم ويقولون وقال الذين كفروا للذين آمنوا يعني ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل خطاهم من شيء إنهم لكاذبون، يكذبون عليهم باطل بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي لئلا تزولا عن أماكنهما، ولئن زالتا فرضا لو قدرنا أنهما زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من الذي يمسكهما بعد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في ما أحد يقوم بإمساكهما. قال إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولو عاجلهم لأهلكهم في الحين الوقت. غفورا غفورا للعاصين إذا تابوا إليه. نعم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي ليس لهم شيء من ذلك، ما يملكون من قطمير. وقوله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر، ليس الأمر كذلك، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حليم غفور، أي يري عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويسر آخرين ويغفر. ولهذا قال: إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يخبر الله سبحانه وتعالى عن قريش وعن العرب عموما وعن الكفار عموما وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي غاية أيمانهم أقسموا حلفوا ماذا لئن جاءهم نذير يعني قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لئن جاءهم نذير ينذرهم بعذاب الله ليكونن أهدى من إحدى الأمم من إحدى الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم لنكوننا نحن أهدى حلفوا هكذا كاذبين. فلما جاءهم نذير لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي حلفوا به ما زادهم إلا نفورا ما زادوا إلا نفورا هروب من الحق ونفور من الحق يعني لم ينتفعوا ولم يستفيدوا بل كذبوه وردوا دعوته استكبارا في الأرض لأجل استكبارهم في الأرض لأجل تكبرهم ما حملهم على ذلك إلا الكبر ومكر السيء ولأجل مكر السيء المكر السيء يعني الذي يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في دار الندوة نفعل كذا نفعل كذا نفعل يدبرون كل يوم مكر السيء ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله لا يحق أي لا يحيط ولا ينزل المكر السيء إلا بأهله هم الذين يهلكون به وقد هلكوا وما هلك محمد وأصحابه. فهل ينظرون أي فهل ينتظرون إلا سنة الأولين سنة الأولين هو هلاكهم لما كذبوا الرسل إهلاكهم هلاكا شاملا فلن تجد لسنة الله تبديلا لا تجد لسنة الله لسنة الله تبديلا أي تغييرا إلى غيره لا غيره سنة الله مستمرة من أول إلى آخره فما مضى في الأول سينزل الآن ولن تجد لسنة الله تحويلا أي تحويلا إلى غير جهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بل تنزل كما هي وهذه سنة الله في من قبلهم وكذلك ننزل ما أنزلناه على أولئك على هؤلاء. يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وكقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين ما زادهم إلا نفورا أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض أي استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القرضي ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكر وتصديقها في كتاب الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقوله فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم ومخالفتهم أمره، فلن تجد لسنة الله تبديلا، أي لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب. ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد، والله أعلم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا هؤلاء كفار مكة كفار قريش، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف نزل بهم العذاب حتى يعتبروا ويتعظوا ويتوقعوا الشرك، وكانوا أشد منهم قوة، وهؤلاء الذين هلكوا قبلهم كانوا أشد من هؤلاء قوة، ومع ذلك أهلكهم الله، فكيف بهم؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله سبحانه وتعالى ما يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإن كان أقوى الأقوياء، فكيف بهؤلاء الضعفاء؟ إنه كان عليما قديرا، عليما بحقائق خلقه، بسرائر خلقه، قديرا عليهم، محيطا بقدرته عليهم. فهؤلاء سيحيط بهم علما وقدرة ويهلكهم كما أهلك الأولين. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي من المعاصي والشرك وعبادة غير الله، بما كسبوا ما ترك على ظهرها، على ظهر الأرض من دابة كلها يهلكها، يعني في نفس الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو انقضاء أجالهم ومجيء القيامة عليهم. قال: فإذا جاء أجلهم، أي وقت أجلهم، فإن الله كان بعباده بصيرا، عالما بحقائقهم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم وسلموا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا، أي عليما بجميع الكائنات، قديرا على مجموعها. ثم قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سعيد بن جبير والسدي: أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. ولهذا قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. قد تقدم الكلام عليه في أول سورة البقرة بالأقوال، والمشهور كما في الجلالة الله أعلم مراده بذلك، يعني هذا أقوال تقدم بيانها. قال: والقرآن الحكيم، أي وقسموا بالقرآن الحكيم المحكم. المحكم لفظه، المحكم معناه، المحكم تشريعه. القرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين، جواب القسم. إنك لمن المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة، أنت منهم على صراط مستقيم. وإنك على صراط مستقيم، مستقيم ذلك الصراط، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: تنزيل العزيز الرحيم، أي نزل تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا القرآن نزل من العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما، أي أنزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، آباؤهم ما أنذروا فهم غافلون. معنى ذلك أنه ليس في العربي بعد إسماعيل عليه السلام أرسل رسول ينذرهم، وإنما أتاه محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة. وهذا قد سبق لنا الكلام عليه، وهو: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقلنا إنه يحتمل أحد أمرين، إما أن نقول وإن من أمة هلكت إلا خلا فيها نذير، ما من أمة هالكة إلا وقد أنذرت بغتة ما أهلكها الله، أو وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معناه يعني وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فيه يعني من بالنسبة للتوعيد. قلنا إنه يكفي ما جاء من أول على لسان إبراهيم وإسماعيل وغيرهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عمرا بن الوحي أن يجر أصبعه في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل، فيدل على أن التوحيد لا يغير، وإنما إنذار للتشريع للصلاة والزكاة ونحو ذلك، هذا ما وصل إليهم إلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن ذلك. لقد حق القول على أكثرهم، القول بالعذاب حق.